السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، حياكم الله أحبابنا الكرام، ومع الحديث 12 من أحاديث 40 النووية. حديث اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث العظيم كما ترون ألفاظه قليلة لكن معانيه عظيمة، من جوامع الكلم، ويمثل منهج حياة متكامل، وذلك بأن يحرص الإنسان على ما ينفعه من الأمور، ويتجنب كل ما لا ينفعه سواء في دين أو في دنيا، يحرص على ما ينفعه. بالنسبة لراوي الحديث كالعادة هو أبي هريرة رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته فيما سبق رضي الله عنه. أما بالنسبة للحديث، قوله من حسن إسلام المرء، نستفيد عدة فوائد. الفائدة الأولى من قوله من حسن، هذا يفيد أن الإسلام يتفاوت درجات، منه حسن ومنه أحسن، منه حسن ومنه أحسن. والإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وبالتالي إذا كان الإسلام مراتب، فهذا يدفع المسلم ويحث المسلم على أن يأتي بأعلى المراتب في الإسلام، على أن تكون همته عالية، صاحب إرادة قوية، ويحرص على تتبع المراتب العليا من الإسلام. وهذا منهج نبوي معروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ما يقول مثل ما بيقول البعض: يا ربي بس دخلني الجنة وحطني على الباب، بعض الناس، أو في أدنى المراتب المهم أخش الجنة. لا، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. من حسن إسلام المرء أيضا يفيد ضرورة الاعتناء بالوقت وعدم تضييع المسلم لوقته. فالعمر عبارة عن أنفاس وعبارة عن لحظات، إذا ضيعها الإنسان يمينا وشمالا في كل ما هب ودب من الأمور، فإن هذا مضيع لوقته ولعمره. وكذلك يفيد حفظ الخصوصيات لكل إنسان. كل إنسان عنده خصوصيات، ربما بعض الأمور لا يحب أن يطلع عليها أخوه المسلم، أو حتى شقيقه من أمه وأبيه لا يريد أن يطلع عليه أحد، فهذا فيه حفظ الخصوصيات لكل إنسان. قال الغزالي رحمه الله: يعني بعض الناس لما يسمعوا كلمة الغزالي رحمه الله يقول لك: يا شيخ أنت تستدل بأقوال الغزالي؟ طب هذا الغزالي فيلسوف وأشعري ومتصوف عنده مشاكل وكذا. بنقولهم إحنا بنأخذ أفضل الأقوال اللي عنده، ننتقي من فوائده. معروف إمام الغزالي يعتبر حجة الإسلام، تمام. ولو أننا تركنا علم كل عالم زل أو أخطأ لما بقي هناك عالم يبتدى به ولا يؤخذ منه. فنحن ننتقي من أقوال الغزالي وغيره من الناس اللي عليهم بعض الأقوال وبعض المؤاخذات، ننتقي أفضل ما نصل إليه. يقول الغزالي رحمه الله: علاج ترك ما لا يعني أن يعلم أن الموت بين يديه، الموت بين يديه، وأنه مسؤول عن كل كلمة تكلم بها، عن كل كلمة تكلم بها. هل هذه الكلمة ستزيد من إيمانه أم ستنقص من إيمانه وتبعده عن الله سبحانه وتعالى؟ فيجب لكل مسلم أن يضع هذا الميزان وهذا المقياس: الموت بين يديه، وهو مسؤول عن كل كلمة تكلم بها، وأن أنفاسه رأس ماله، وأن إهماله لهذه الأمور هو يعني خسران مبين والعياذ بالله. قال الحسن البصري رحمه الله: من علامة إعراض الله عن العبد اشتغاله فيما لا يعنيه. اشتغال الإنسان فيما لا يعنيه هذه علامة من علامات الخذلان، من علامات إعراض الله عن العبد والعياذ بالله. قال معروف الكرخي: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله. خذلان من الله، بتلاقيه سائر الأمور اللي فيها فوائد له فيها مصلحة دينية أو دنيوية، وبيهتم في أمور ما بتقود عليه الفائدة، ما له علاقة فيها أصلا ولا بتهمه. وقال مالك ابن دينار رحمه الله: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك. قيل للقمان الحكيم عليه السلام: ألست كنت عبدا لبني فلان؟ ولقمان الحكيم اللي ربنا ضرب فيه الحكمة ضرب فيه المثل بالحكمة والفطمة والذكاء، قالوا له: ألست كنت عبدا لبني فلان؟ قال: بلى. قيل: ألست كنت ترعى الغنم لبني فلان قبل أن تصل هذه المرتبة العالية من الحكمة؟ قال: بلى. قال: فما بلغ منك ما نرى؟ إيش اللي وصلك لهذه المكانة؟ أصبحت حكيم في الناس. قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني، وترك ما لا يعنيني. وقال يونس بن عبيد رحمه الله: ترك كلمة فيما لا يعنيني أفضل من صيام يوم. كلمة تعرض عنها تخاف منها أفضل من صيام يوم في سبيل الله. وقال الشافعي رحمه الله: ثلاثة تزيد في العقل، ثلاثة تزيد في العقل: مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك الكلام فيما لا يعني. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى خطورة الأمر يا أخوة يا كرام، قتل رجل من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قتل رجل من الصحابة، فجاءوا الناس أو جاء الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، فلان قتل، أنستبشر له؟ نستبشر أنه قد دخل الجنة؟ قال: لعله تكلم فيما لا يعني. سبحان الله، لعله تكلم فيما لا يعني، يعني ربما يكون هذا الذنب الصغير اللي في أعيننا يكون منعه أو أخره عن دخول الجنة. سبحان الله. قال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. كثرة الكلام يعني مدعاة للوقوع في الزلات وفي المهالك وفي الآثام وفي الخطايا، وكما يقولون: الصمت من جاء، الصمت من جاء، إلزم الصمت كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي أو من النماذج التي يجب للمسلم ألا يشتغل بها، ومن الأمور التي تعتبر مما لا يعني الإنسان، مثلا أنواع من اللهو واللعب التي تصد عن سبيل الله وتصد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. واسمحوا لي في هذه الأيام أن أذكر نموذج من النماذج، وهو متابعة كرة القدم، متابعة المونديال وكأس العالم. هذا مما لا يعني الإنسان ومما لا يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. بالله عليكم، بدي واحد بس يجاوب، يعني لما تحضر المونديال إيمانك بيزيد ولا بتحس انه بعدت عن الله سبحانه وتعالى؟ اول شيء مضيع للوقت، لعبة ما في منها اي اهداف تعود علينا بالنفع، لا دنيا ولا آخرة. ليست كالألعاب التي اوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا ركوب الخيل او الرماية او السباحة او المصارعة، تقوية للأبدان، ما إلها معنى. امر اخر أنه قد تبدو عورات اللاعبين، شرطات غير إسلامية وملابس غير إسلامية تبدو عوراتهم وأنت تنظر، وقد أيضا تسلط الكاميرات على بعض الفتيات وبعض النساء العاريات المتبرجات اللواتي يكن من الحضور، تمام؟ وهذا أيضا وقوع في معصية اللي هو إطلاق النظر والنظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى. بعدين إحنا إيش بيعنينا هذول اللي بيلعبوا، تمام؟ بيجمعوا ملايين من وراء هذه اللعبة، وبالتالي هم ينفقونها في الكفر والسكر والزنا والصد عن سبيل الله، وإحنا بنضيع وقتنا لأجلهم. إيش استفدنا لما فازت مثلا فرنسا على هولندا؟ طيب ماشي، إحنا قلنا الجزائر بلد عربي وإسلامي، ممكن ها نستبشر ونفرح إنه فاز بلد عربي في المونديال، تمام؟ طب إيش استفدنا لما فازت فرنسا على هولندا؟ طب ما هنا أعداء الله، والتنين بيحاربوا الإسلام والتنين بيصدوا عن سبيل الله وبيطعنوا في الدين وبيطعنوا في النبي، تمام؟ إيش استفدنا؟ فهذا مما لا يعني الإنسان. فيعني أنا أوصي إخواني بعدم متابعة مثل هذه الأمور والحرص على ما يفيد. أيضا من الأمور التي لا تعني الإنسان، أنا يعني أثير هذا الموضوع في الفيسبوك، وأنا نزلت يعني نشرت منشور هيك سريع وصار ردود، فأنا جمعت كل ما يعني استطعت، فرديت على موضوع اللعب الكرة وكذا في تقريبا 17 نقطة، تمام؟ فهذه بعضها، وأمور أخرى أيضا علمية ودينية وتربوية وغير ذلك. من الأمور التي يجب على المسلم الإقلاع عنها كثرة أو الهوايات التي تعتبر مضيعة للوقت والمال. بعض الناس بيجي بيقول لك أنا هوايتي جمع الطوابع البريدية مثلا، أو أنا هوايتي إنه اصطياد الطيور طبعا التي لا تؤكل، بيجي بالصيد مش عارف حاجات ما في منها فائدة أصلا، لعب الطيور، جمع الطوابع البريدية، ما بعرف ما شبه ذلك من الهوايات الفارغة، تسلق الجبال وما بعرف ليش، هذا أصلا فيها مهلكة، ربما يسقط من هذا ويروح فيها. أيضا من الأمور التي لا تنفع الإنسان قراءة القصص والروايات والمقالات الرديئة، والمقالات الرديئة التي تثير الغرائز المحرمة، يعني روايات أدبية خيالية لا تخلو من كذب، لا تخلو من مخالفات شرعية، لا تخلو من إثارة للغرائز، الحديث عن العشق، عن الحب، عن المعاشرة الزوجية، ما شبه ذلك من أمور، هذا كله مما يجب على الإنسان أن يتجنبه. مثلا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتجنبها عدم تدخله في أمور الآخرين، يعني مثلا مدرس لغة عربية مثلا، إيش علاقته يتدخل في مدرس الكيمياء؟ طبيب الأسنان إيش علاقته يتدخل في عمليات الجراحة؟ مثلا في ناس فضوليين، في ناس فضوليين يعني بيحب يتدخل في أمور ما بتعنيهم. الزوج لما بيتدخل في عمل زوجته، العمل الخاص بزوجته، هو ما بيعرف فيه ولا بيفهم فيه، تمام؟ إيش علاقته يتدخل في عمل المرأة في بيتها؟ أحد الناس مرة صارت معه مشكلة بينه وبين زوجته، يعني أنا بسأله إيش مالك، إيش الموضوع، ليش متقدمين؟ قال ما هو يعني أنا قاعد وبطلع كيف بتمسح الطاولة، لا هي بتمسحها غلط، يعني بتمسح الطاولة من اليمين للشمال، تمام؟ هي بتمسحها من الشمال لليمين. الله أكبر، وعامل مشكلة على هيك. يعني أمور ما له، الرجل أصلا في بيته يجب أن يتغاضى عن كثير من الأمور. وهناك بيت جميل في هذا المعنى: ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي، ليس الغبي بسيد في قومه ولكن سيد قومه المتغابي، يعني يعمل حاله مش عارف، يعمل حاله متغابي غبي، تمام؟ هو أصلا شايف لكن يعني يتعالى عن التدخل فيه مثل هذه الأمور. الحمالة ما بتتدخل بين البنت وزوجها، إيش علاقتها؟ وكثير بيوت يعني دمرت من وراء هذا الأمر. سعيد بن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله، إمام أئمة التابعين، زوج ابنته على قصة الحماية والتدخل في أمور الأزواج، فجاء لزوج ابنته بعد أسبوع بعد 10 أيام يطمن على بنته، فقال له: كيف وجدت أهلك؟ كيف وجدت أهلك؟ كيف وجدت امرأتك؟ فقال له: بخير على ما يحب الصديق ويكره العدو. باختصار شديد جدا، سعيد طبعا اكتفى بهذه الإجابة، ما تدخل إيش عاملة، إيش عامل، إيش قايل، إيش قايلة، إيش سوت، إيش ما سوت، إيش بخير ما يحب الصديق ويكره العدو. باختصار طبعا خلص، وصلت الرسالة، ما في داعي نخش في تفاصيل الأمور. أيضا يعني التدخل في شؤون الغير بشكل عام له أحوال، الأحوال السابقة كلها من الأشكال المكروهة يعني، ومما يجب على الإنسان أن يتجنبه. قد يكون التدخل واجب في بعض الأحوال، واجب في بعض الأحوال، كأن يتدخل الإنسان لتغيير منكر أو لإحقاق حق أو لإبطال باطل هو عنده فيه برهان تمام يتدخل، وهذا يكون أمر بمعروف ونهي عن منكر. واضح؟ مثلا إنسان فاتح المسجل أو الأغاني بصوت عالي، أنت تتدخل وتقول له رجاء هذا إزعاج للآخرين، هذا حرام، هذا كذا، تنصحه، هذا تدخل محمود. وقد يكون التدخل مستحبا، مثل أن يتدخل الإنسان ليعدل من طريقة كلام أخيه، شايف أخوه أنه بيتكلم شوية بعض الكلمات يعني الأولى اجتنابها، فبدخل كله لو سمحت أنت كلامك شوية يمكن له تعديل. طبعا كله بأدب، كله بأدب وبحسن نصيحة. قد يكون التدخل مباح، تسأل صاحبك أو جارك أنت سافرت ولا ما سافرتش، تمام، ممكن بدك أنت تزوره أو تروح تهنيه أو تقول له الحمد لله على سلامتك، التدخل مباح. وقد يكون مكروها حينما يتدخل الإنسان في أمر خاص بجاره أو بأخيه من الأمور التي سبق ذكرها، وقد يكون محرما بأن يتجسس على المسلمين، يتجسس على المسلمين ويتتبع عوراتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يشغلنا بما ينفعنا الدنيا وآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.